أيام الإخوة والأصدقاء علامة من علامات الموسيقى والغناء في مصر، بصمة متروكة في كتاب الأغاني المصري، لون شخصية تقول أنا محمد رشدي. اللي حشوفناها في ليالي الشرق وصوت طيار روح طفار عداوية. المسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير الدنيا غربتني وانا الشاب الامير في ايديا المسامير وبقلبي المسامير بإيديا المسامير وبقلبي المسامير الدنيا غربتني وأنا الشاب الأمين رمشي خطبني من أصحابي وأنا والطيار نطير سويا أيها الإخوة والأصدقاء إلى الشام لنتعرف هناك على أحد ألوان